سيدة تقية حافظة لكتاب الله، توفي زوجها بعد أن ترك لها 3 أبناء كلهم بالمدارس وأكبرهم في 10 من عمره. وقد تكلفت الأم بتربية أبنائها، فكانت بعد صلاتها للفجر تخرج من القرية ذاهبة للمدينة لتبيع ما جمعته من بيض وجبن، ثم تعود لبيتها سعيدة بعد أن تبيع كل ما أخذته معها وتشتري طلبات أبنائها، ثم تبدأ في مراجعة القرآن والدروس مع أبنائها. كان بيت الأم ضعيف الأساس، وفي ليلة زادت الرياح وكانت تطيح بكل شيء، فظلت الأم مستيقظة طيلة هذه الليلة تخشى على صغارها الذين استيقظوا على شدة الأصوات، فاحتضنت صغارها وأخذت تدعو ربها أن يحفظهم، ثم أحضرت ورقة وقامت بكتابة كلمات ووضعتها في شق موجود على الحائط، وقد شاهد الابن الأكبر ما فعلته أمه دون أن تعلم. مضت الليلة على خير، وفي الصباح سألت جارة الأم كيف لم يسقط بيتها رغم سقوط بيوت أشد صلابة من بيتها، فابتسمت وذكرت لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إني لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم، ثم تلا قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مرت الأعوام وكبر الصغار وأصبح لهم شأن عظيم، وانتقلوا إلى إحدى المدن ليعيشوا في بيت كبير بها، وتركوا أمهم في بيتهم، وكان الأبناء بارين بأمهم حتى توفيت، وقد حزنوا على فقدانها وأخذوا يستعيدون ذكرياتهم مع أمهم، وإذا بالابن الأكبر يتذكر الورقة التي وضعتها أمه، فأخبر إخوته بما حدث والتقط الورقة، وعندما سحبها اهتز البيت، فخرج الجميع مسرعين خوفا من أن ينهال البيت عليهم، وبعد دقائق سقط البيت، فحمد الأبناء ربهم وتعجبوا لما حدث، وعندما فتحوا الورقة وجدوا فيها: فلتصمد بأمر الله، بكى الأبناء ودعوا لأمهم بالمغفرة، فكم كانت تقية وأراها الله عجائب قدرته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.